يعني بأشياء يحبني الناس ويحبني الله جل في علاه. قال أزهد في الدنيا بس هذا هو. كان ممكن يساعدك هذا حديث صحيح. نعم أزهد في الدنيا حديث صحيح. كان ممكن يساعدك ما كنتش تنزل على السلم. لأن أنت ممكن تنزل تاني على السلم. هسألك بس ثاني إن شاء الله عشان تنزل خالص عند الحمامات. والحمامات ليست من المسجد عشان لو دخلت تصلي بعد. طيب فالغرض المقصود قلنا بأن رجل لو وصى بثلث ماله قلنا الحمد لله له ذلك. إن وصى بزيادة فوجهان: الوجه الأول يبطل تبطل الوصية، والوجه الثاني تصح الوصية. وهذا الصحيح لأنها وصية صادفت ملكه لكن تعلق بها حق الورث، فإن أجازوا فلهم وإلا فلا. فإذا ما فوق الثلث ليس محجورا عليه مطبقا، لكن الباب مفتوح لإيش؟ لإجازة الورثة، فإن أجازوا صح ذلك وإلا فلا. وطبعا الحجر هنا الإغلاق، لأن يمكن أن يكون فيها شبهة التهمة أنه يريد أن يضر بالورثة، فلذلك جعلنا المسألة إليه. فإذا قام الوريث وقال قد أجزت ذلك ورضيت، قلنا الحمد لله حي هلا جزاك الله خير. فوجدنا أن الرجل قد أوصى بثلث ماله لفلان زاد ألفا، فجاء الوريث قال زدت ألفا والإرث 6000 ليس فيها تمت شيء، وافقت يعني زيادة على الثلث إيش بألف والجملة 6000 فوافق. لما فتحوا الخزينة أخرجوا المال وجدوا جيبا خفيا فيه دراهم كثيرة، فبلغ المال 60000، والوارث يظن بأنها 6000. نظر الوارث وجدها 60000، قال اقتلوا الموصى له. قلنا لما؟ قال لأن الألف بلغت 10000، إن 6000 صارت 60، إذا بلغت إيش 10000. قلنا ولما تقتلوا؟ بالفقه تمر. قال كيف؟ قلنا لك أن ترجع. قال كيف؟ قد أبرمت العقد وقلت خذ وأجاز، هل لي الرجوع؟ قلنا نعم. قال كيف؟ قلنا للجهالة. قال وما الجهالة؟ قلنا أنت تجهل مقدار المال، فلما كنت تجهل مقدار المال قسنا هذا الباب على الهبة. كأن رجل مثلا يأتيه رجل قال أبشرك أبوك مات، قال الحمد لله اللهم اسكنه فسيح الجنات، كم ترك؟ فقال له ترك أموالا طائلة وترك سيارة ما كان يركبها أحد من إخوانك. طبعا الرجل لما يتصور سيارة لا يركبها أحد من إخوانك فهي سيارة إيش؟ عربية بحمار. هذه السيارة صحيح ولا كارثة كما يقولون، ما يركبها أحد من إخوانك يبقى سيارة أو سيارة من أيام 18 التي إذا قالوا اعدمها قالوا حرام فيها الإعدام ما ينفع. فقال له هي هبة لك. فلما ذهب ليأخذ باقي الإرث قالوا السيارة في مكان فلاني، قال لا وهبتها لفلان. قال نعم انظر السيارة فوجدها روز رايس. تعرفون روز رايس؟ طبعا كلكم تعرفون شيء، انتم ما تعرفون الا الجبت. روز رايس تعرفونها؟ هذه لا امريكاني، ده انت طلعت جهلك مركب. هذه انجليزيه، جهل مركب، هذا تركيب معنى، هذه مش ممكن. فنظر اليها قال هذه التي لا يركبها احد، لا والله أرجع في هبته. قال اتق الله قد قبضت الهبة، والهبة بالقبض تعرف. قال لا، لأني قد جهلت الهبة، والجهالة غرر ونهل سمع غرر، فأرد الهبة لك واحدة أخرى فأعطى سيارة أخرى. فقلنا نفس الأمر، لما جهل المال قلنا الجهالة هنا تمنع الإبرام فلك أن ترجع. فهمتم؟ هذا هو. أما الثاني فقال أبوه زيد عبدي هو وهبته لعمر بن عمي، خلاص. وزيد هذا ثمنه 10000، لما عرضوه في السوق وجدوه 10000، فهنا عارف ايش ثمن، لكنه كان يجهل هل هذا هو الثلث او فوق الثلث بقليل او اقل من الثلث. فلما قال 10000 حتى لو كان فوق الثلث اجزت. فهنا لما تعين قالوا هنا لا يرجع حتى لو كان فوق الثلث بكثير، لانه تعين الغرر ما يلفوش، فتعين له ذلك. لما تعين ان الثاني كان بيقول فوق الثلث بألف فكانت الجهالة، لكن هنا علم المقدار 10000 حتى لو كانت اكثر من الثلث